إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن طرائق تحصيل العلم منضبطة عند علمائنا، وقد وضحوها فيما يمكن أن يسمى بقواعد النظم التعليمية الحاكمة للمسيرة العلمية والعملية التربوية التي عن طريقها يمكن أن يتلقى العلم. وأول طرائق التحصيل التي نبه عليها العلماء ما يمكن أن نسميه بأن سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالكلية. سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالكلية. وأما ثاني تلك الطرائق فما ينبغي على طالب العلم أن يجعله منه على ذكر أبدا، وهو أنه لا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر، لا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر. وأما ثالث تلك الطرائق فهو أنه ينبغي للمتعلم أن يطلب العلم مهما امتد به العمر، كما أنه ينبغي أن يلتفت إلى حداثة السن، وعليه أن يجتهد في ألا يضيع العمر، فكذلك ينبغي أن يعلم أنه يجب عليه أن يطلب العلم مهما امتد به العمر، ما دام قادرا على ذلك، معرضا نفسه للأخذ بسبيل العلم المستقيم. أما رابع تلك الطرائق فإنه يجب على طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر، على طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر. وخامسها أنه على طالب العلم أن يكون ذا همة عالية وذا إقبال صحيح على طلب العلم. وأما سادس تلك الطرائق فهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يهتم بضبط ما يحفظ ضبطا صحيحا متقنا، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بضبط ما يحفظ ضبطا صحيحا متقنا. فعلى طالب العلم أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكريرا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التحريف والتصحيح، والعلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد. ومن أجل درء هذه المفاسد اهتم المحدثون خاصة والعلماء عامة بوضع ضوابط يحكم بها شأن الكتابة حتى لا تشتبه الحروف وتختلط الكلمات. ومن تلك الضوابط الاهتمام بالضبط شكلا ونقطا، هذا مما يجب أن يلتفت إليه طالب العلم التفاتا صحيحا، لأن طالب العلم عليه أن يهتم بضبط ما يحفظ ضبطا صحيحا متقنا، عليه أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه، يعني يحفظ ما صححه تصحيحا متقنا بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف، والعلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد. ومن أجل درء هذه المفاسد اهتم المحدثون خاصة والعلماء عامة بوضع ضوابط يحكم بها شأن الكتابة حتى لا تشتبه الحروف وتختلط الكلمات. ومن تلك الضوابط الاهتمام بالضبط شكلا ونقطا. النقط هو الإعجام، أن تبين التاء من الياء والحاء من الخاء. النقط هو الإعجام، أن تبين التاء من الياء والحاء من الخاء. والشكل هو تقييد الإعراب، الشكل تقييد الإعراب، ففارق بين الشكل والنقط. النقط الإعجام، وهو أن تبين التاء من الياء والحاء من الخاء. وأما الشكل فتقييد الإعراب، قال الرام هرمزي. أما النقط فلا بد منه، لأنك لا تضبط الأسامي المشكلة إلا به. وقالوا إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل، يعني إنما يضبط بعلامات الضبط ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل، ولا حاجة إلى الشكل مع عدم الإشكال. وقال آخرون الأولى أن يشكل الجميع، الأولى أن يشكل الجميع. وشكل الجميع هو اختيار القاضي عياض، قال في الإلماع. قال آخرون يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل، وهذا هو الصواب. فهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، أنه على طالب العلم أن يشكل جميع ما يكتبه، وهذا لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه. وقد يقع النزاع بين الرواة فيها، فإذا جاء عند الخلاف وسئل كيف ضبطه في هذا الحرف وقد أهمله بقي متحيرا. فبعضهم يقول إنما يشكل ما يشكل، وبعضهم يقول شكل الجميع هو ما ينبغي أن يصار إليه، وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله. وأما رسم المشايخ وأهل الضبط للحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب، فهو أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه أو ضبطه، ليستبين أمره ويرتفع الإشكال عنه، مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط أو غيره أو شكله، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطر، فيرتفع بإفراده الإشكال، يرسم الحرف في حاشية الكتاب قبالة الحرف الذي هو في كلمته في أثناء سطره، فلربما أتى ما يقابل ذلك الحرف في كلمته في سطره، وربما أتى ما يقابله من الأسطر فوقه أو تحته من نقط أو غيره أو شكله فيوهم حينئذ. فإفراد الحرف كذلك في قبالة الحرف الذي ينبغي شكله في حاشية الكتاب هذا يرفع الإشكال. واختار ابن الصلاح أن يكرر ضبط الألفاظ المشكلة في الحاشية، فقال يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. وأما أسماء الناس فيقول عنها أبو إسحاق النجيرمي أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. وأما ضبط المهمل من الحروف فيقول عنه ابن الصلاح رحمه الله كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط التي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأتافية، يعني يجعل بعضها فوق بعض. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة يجعل لديها مثل ذلك. وأما ضرورة الضبط شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، فيقول عنها ابن الصلاح: وكثيرا ما يتهاون الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، فاقصد آدم عليه السلام. وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. فعلى طالب العلم أن يهتم بضبط ما يحفظ ضبطا صحيحا متقنا، وذلك بتصحيحه قبل حفظه على شيخه أو غيره ممن يثق بعلمه ويعينه على أمره. وهذا الأصل أمس الأصول رحما بتعلم العربية وإتقانها، وله اتصال وثيق بما سماه علماء الحديث بالتصحيف والتحريف. وقد أفرد بعض الأدباء مصنفات قيمة في التصحيف والتحريف. قال ابن كثير رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح. وقال المنذري: هذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ المتواتر، ويتبوأ مقعده من النار، أي لينزل منزله من النار. وعلينا أن ننزل قول المنذري رحمه الله روي على سبيل التمريض، ينبغي علينا أن ننزله على محله الذي يريده المنذري رحمه الله. فالرجل رحمه الله لم يكن يقصد بذلك ما هو مدلول عليه لصيغة التمريض، لأنه يدل على متواتر، فكيف يكون ذلك كذلك؟ قال المنذري رحمه الله: هذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث المتواتر جعله الأصمعي رحمه الله مما يدل على أن طالب الحديث وأن الذي يشتغل به يجب عليه وينبغي له أن يكون عارفا بالعربية، وإلا دخل في هذا الوعيد الشديد. يقول الأصمعي: أخشى على طالب الحديث إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه، يعني في الرواية عنه في الحديث الذي تسنده إليه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والتصحيف هو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. التصحيف هو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. أخرج الخطيب بسنده عن الحسن رحمه الله قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب من كتابه قال: سمعته يمليه على ابنه أبي بكر فتقدمت قال يا عسكري فطلت على ابني اقعد اكتب. قال أنبأنا عبد الله بن بكر السهمي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا سالم بن قتيبة قال كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية فقال والله ما استوى رجلان في دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. ابن هبيرة الأكبر جرى عنده الحديث حتى جرى ذكر العربية فقال هذا القول قال والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت أصلح الله الأمير هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال قلت صدق الأمير وبر. وعن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء الدروردي يعني عبد العزيز ابن محمد إلى أبي يعرض عليه الحديث فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا فقال له أبي ويحك يا دروردي أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. وعن حاجب بن سليمان قال سمعت وكيعا يقول أتيت الأعمش أسمع منه الحديث وقلت ربما لحنت فقال لي يا أبا سفيان تركت ما هو أولى بك من الحديث. قلت يا أبا محمد وأي شيء هو أولى بي من الحديث؟ فقال النحو فأملى علي الأعمش النحو ثم أملى علي الحديث. وعن أبي زيد النحوي قال كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال ابنه فقلت أنا دني فقال لا تقل يا بني أنا دني ولكن قل أنا دان يعني ليس من الدناءة وإنما من الدنو فحمله ذلك على أن طلب العلم فصار أبا زيد النحوي رحمه الله. فالقراءة على الشيخ عصمة من التصحيف والتحريف ولا سيما إذا كان اللسان العربي الفصيح أندر من النبرة والعجبة فاشية طاغية والجهل شائعا فاحشا لا سيما إذا كان اللسان العربي الفصيح أندر من الندرة وكانت العجمة فاشية طاغية والجهل شائعا فاحشا وهي سبيل الذين ساروا من قبل على السبيل السوي من سلف الأمة الصالح يعني القراءة على الشيخ هي سبيل هؤلاء الذين ساروا من قبل على السبيل السوي يقرؤون على شيوخهم فيحكمون عليهم الأصول لذا لم يحرموا الوصول. وأما ما يتعلق بالأمر السابع من طرائق التحصيل فهو أن من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يراعيه الحرص والمواظبة والخلق الكريم. مما ينبغي لطالب العلم أن يراعيه وهو من الأهمية بمكان الحرص والمواظبة والخلق الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري. وقد بواب البخاري رحمه الله للحديث بقوله باب الحرص على الحديث وقال الحافظ ابن حجر في الحديث فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد لأبي هريرة بحرصه قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر، يعني على خطر، قد لا يعطيك أيضا بعد أن تعطيه كلك. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. ويالها من قولة، بل هي قانون حازم حاسم كالسيف لا يتخلف عن نفاذ وشمول، إلا أن يخلقه الله الذي بيده مقاليد القوى والقدر. وما بلغ من بلغ في هذا الأمر شأنا، ولا ارتفع من ارتفع فيه قدرا، إلا وهذا القانون يشمله، ثم تشملهما رحمة الله، ويحوطهما توفيقه، وترعاهما عنايته. والحرص على الطلب سمة الصدق فيه، وعلامة فارقة بين طالب العلم الصحيح والدخيل على العلم الملصق به، علامة فارقة بين طالب العلم الصحيح والدخيل على العلم الملصق به، يعني هذه العلامة هي الحرص على الطلب، لأنها سمة الصدق في الطلب. ودليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. رواه ابن عدي عن أنس، والبزار عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال الألباني: حديث أنس أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك من طريق قتادة عن أنس مرفوعا، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علة، ووافقه الذهبي. قال: وقلت وعلته أن قتادة مدلس وقد عنعنه، ولكن الحديث عندي صحيح، فإن له طريقا أخرى عن حميد عن أنس عند ابن عدي وابن عساكرة، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي خيثمة في العلم، وسنده لا بأس به في الشواهد. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، وهو حديث صحيح رواه ابن عدي عن أنس والبزار عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. أخرج ابن أبي خيثمة بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لا أقيل وهي نومة الظهيرة، ومنه قال يقيل قيلولة، إن كنت لا أقيل عند باب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. فالقيلولة هي نومة نصف النهار. يقيل ابن عباس رضي الله عنهما عند باب بعض الأنصار من أجل أن يطيب قلبه. وأخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، يعني من القيلولة وهي نومة نصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. وقال عروة بن الزبير: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال، يعني من القيلولة، فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج، مثل ما كان يفعل ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحميدي رحمه الله: خرجت مع الشافعي إلى مصر، وكان هو ساكنا في العلوي ونحن في الأوساط، فربما خرجت في بعض الليل فأرى المصباح، فأصيح بالغلام فيسمع صوتي فيقول: ارقى، فأرقى، فإذا قرطاس ودوات، فأقول: ما هي أبا عبد الله؟ فيقول: تفكرت في معنى حديث أو في مسألة، فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح وكتبته. فهذا من دأب الشافعي رحمه الله، ومن شدة حرصه على العلم كأنه كان لا ينام الليل. وأخرج الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد رحمه الله قال: سمعت أبي يقول، يعني أحمد بن حنبل: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي بثيابي تقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن أبي عياش وغيره. وعن أحمد بن يحيى بن الجارود قال قال علي بن المديني إن شريكا قال صليت مع أبي إسحاق ألف غداة صليت مع أبي إسحاق ألف غداة يعني صلاة الصبح. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن إبراهيم الحربي رحمه الله قوله أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين إن جاءتني بهما أمي أو أختي وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية، وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو ابنتي به وإلا بقيت جائعا، والآن آكل نصف رغيف أو 14 تمرة وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم ودانقين ونصف. ألا رحمة الله عليه. يقول إبراهيم الحربي أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين يعني في كل يوم إن جاءتني بهما أمي أو أختي وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية، وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو ابنتي به وإلا بقيت جائعا، والآن آكل نصف رغيف أو 14 تمرة وقام إفطاري في رمضان هذا يعني في السنة التي تكلم فيها بهذا الكلام قام إفطاره في رمضان بدرهم ودانقين ونصف. قال أبو عمر الزاهد سمعت ثعلبا يقول غير مرة ما فقدت إبراهيما حربيا من مجلس لغة أو نحو من 50 سنة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسأل عما كتبناه ويقرأه علينا، وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي وكان في قرية من قرى الري بينها وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه، ثم رجع إلى مصر في سنة 56 و200. قال أبو جعفر لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض. يقول هذا محمد بن جرير الطبري رحمه الله يقول فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نصبت له قبل ذلك، فقلت له علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إلي. وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد يعني كتاب العروض للخليل بن أحمد، فجاء به فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، فحصل ذلك العلم في تلك الليلة رحمه الله رحمة واسعة. وفي خلال تطوافه في البلدان وارتحاله لتلقي العلوم من كبار العلماء لقي الألاقي والشدائد ومسه الجوع والعدم والإملاق غير مرة حتى فتق قمي قميصه وباعهما ليقتات بثمنهما حين أبطأت عليه نفقة والده، وأملق وجاع حينما كان بمصر في حدود سنة 56 و200. كنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي وكان في قرية من قرى الري بينها وبينها قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه، ثم يتعلم العروض في ليلة واحدة يمسي غير عروضي ويصبح عروضية رحمه الله رحمة واسعة. والخلق الكريم أثر من آثار العلم النافع وثمرة من ثمراته، لأن العلم النافع يمسك زمام القلب فيوجهه فلا يتحرك إلا على سنة ودليل. وقال سفيان الثوري رحمه الله إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. وقال الحسن رحمه الله كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال عاصم بن عاصم البيهقي بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. وقال أبو عمر محمد بن أبي جعفر وابن حمدان كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد بن إسماعيل، وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة، فإذا أطغى علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان، فخرجت ليلة إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء، وصلى بنا ثم دخل داره، ورجعت مع أبي إلى البيت فقلت لأبي: يا أبه، أبو عثمان قد أحرم لأن عليه إزار ورداء. فقال: لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح، رحمه الله. ومن ثمرات الحرص على العلم المذاكرة ومداومة النظر، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكر. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. مذاكرة حاذق في الفن، يعني في الفرع من فروع العلم، مذاكرة حاذق في العلم ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف، قاصدا الاستفادة والإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. وكان لأصحاب الحديث وأئمة الرواية اليد الطولى في ضرب الأمثال للأجيال على الجد والمواظبة والحرص على التحمل لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الدارمي آثارا كثيرة في سننه في باب مذاكرة العلم، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث، تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردوا الحديث واستذكروه فإنه إن لم تذكروه ذهب، ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه قد حدثته مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما ويسمع من لم يسمع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته. وعن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك. وعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح، يعني من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى أذان الصبح وهم في المذاكرة. وأخرج الخطيب بسنده عن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا، فتقول: مالي ومالي هذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وعن إبراهيم النخعي قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره، كان الحديث كالكتاب في صدره، يعني ضبطا واستحضارا وحفظا. فالحرص على العلم يلزم صاحبه أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه: ولا تشبع من طول صحبته، أي العالم، فإنما هو كالنخلة فانتظر متى يسقط عليك منها شيء. ويجتهد على مواظبته في خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إذا احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمر الله إن الأمر كذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكروا له في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك بخاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. والأمر الثاني مما يتعلق بطرائق التحصيل هو أن على طالب العلم أن يداوم على العلم حياته مهما بلغ من العلم وحصل من العلوم، وعليه أن يتحمل في ذلك المشقة فما فوقها. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وعن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب، فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس: بئس ما قلت، الله العليم فوق كل عالم، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب كيف به؟ فقيل له: احمل مكحوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم، يعني أصحاب السفينة، أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما من غير نول، يعني من غير أجرة ولا جعل. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بقوله، رواه البخاري ومسلم. وينبغي أن نعلم أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكاية عن الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. قال الألباني في رواية البخاري: وما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. وهذه الرواية تبين المراد من تلك الرواية، إذ إن علم الله لا يدخله نقص مطلقا. رواية فيها: ما نقص علمي وعلمك من علم الله، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. ورواية الأخرى للبخاري: وما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. هذه الرواية تبين المراد من الرواية الأولى التي ذكر فيها النقص، إن علم الله لا يدخله نقص مطلقا، وهو كذلك، فإنه علم كامل شامل محيط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن مالك بن أنس قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم، لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وعن ابن أبي غسان قال: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي طيب نفسه. وقيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال ابن منادر: سألت أبا عمرو ابن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام تحسن به الحياة. وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ فقال: أعلمهم، لأن الخطأ منه قبيح. وقد مر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وبلغ انفعال الوجدان ذروته عند الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، فقال: إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة. إن صناعتنا هذه، يعني طلب العلم، إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة. وقد كانت نية الاستزادة من العلم وطلب المزيد منه داعية العلماء إلى الرحلة والتطوات في الآفاق مع ما فيها من النصب والمشقة والتعب والكلال والاغتراض وهجر الأوطان والأهل والذرية والخلال. قال الخطيب رحمه الله: المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وأما إذا كان الأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بلد الطالب وفي غيره، إلا أن ما في كل واحد من البلدين يختص به، مثل أن يكون الطالب عراقيا وفي بلده عالي أسانيد العراقيين وحفاظ روايتها والعلماء باختلافها، وليس ذلك في غيره، وبالشام من علو أسانيد الشاميين ومن أهل المعرفة بأحاديثهم ما ليس عند غيرهم، فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين، لكن بعد تحصيله حديث بلده وتمهره في المعرفة به. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غني، فيتعلم منه. وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه، يعني ولم يفخر عليه ولم يتكبر. قال: حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة. وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، فهلك الناس عند ذلك. وعن علي بن الحسين وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. وقال ابن جماعة رحمه الله: وليحذر طالب العلم من نظر نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. فإن سعيد بن جبير قال: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وقال أيضا: وعلى العالم أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل، وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحبيبي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. صحبت الشافعية من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. قال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وقد كان في من روى البخاري رحمه الله عنهم قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم بما رواه عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري رحمه الله أنه قال لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. عن البخاري رحمه الله أنه قال لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وقد تكلم علماء الحديث في كتبهم عن لون طريف من ألوان الإسناد وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ابن كثير رحمه الله قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، يعني هو كبير قدر وسن مع عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته عن تميم الداري رضي الله عنه مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. ورواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة ثابت في صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله الجساسة هي بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى، قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. والحديث في صحيح مسلم من رواية فاطمة بنت قيس، وكانت تقضي عدتها في بيت ابن عمها عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم يعني الرجال. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب سفينة بحرية الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. قال النووي رحمه الله هذا معدود في مناقب تميم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى عنه هذه القصة، وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن التابع، وفيه قبول خبر الواحد فيه، يعني في هذا الحديث رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن التابع، وفيه قبول خبر الواحد. وقد روى الصحابة عن التابعين قال ابن الصلاح، وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، روى الصحابة عن التابعين، فهذه رواية الأثابر عن الأصاغر. قال الشيخ أحمد شاكر يعني عبد الله ابن عباس وابن عمر وابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم جميعا. وقال السيوطي رحمه الله وكذلك رواية التابعي عن تابعيه كالزهري والأنصاري عن مالك وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وليس تابعيا، روى عنه منهم أي من التابعين أكثر من 20 نفسا. وفي هذا المعنى أيضا ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال أبي وسماني، قال نعم، فبكى رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ العلم من أهله وإن كانوا دونه. وقال أبو عبيد: ليس المراد بالعرض على أبي أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، بل المراد بالعرض على أبي أن يتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها. وقال النووي رحمه الله: وأما الحكمة من أمره بالقراءة على أبي، فقال المازري والقاضي: هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم المخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليتعلم منه. وقيل: قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها، وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك، ولكي يحثهم على الأخذ منه. وكان ذلك فكان بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به رضي الله عنه. فعلى طالب العلم الشرعي وعلى طالب العلم الشرعي أن يظل في الطلب حتى يتوفاه الله تعالى، كما قال محمد بن الحسن رحمه الله: صناعتنا هذه من المهدي إلى النحر. وكما قال أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. الأمر التاسع الذي ينبغي أن يراعيه طالب العلم، وهو من طرائق التحصيل، أنه على طالب العلم أن يعنى عناية تامة بالحفظ والاستظهار. فغاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحفظ في خطبة الوداع فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا حديث متفق على صحته. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، وهي النعمة والبهجة لمن سمع مقالته وحديثه فحفظه فبلغه كما سمع. فعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ورعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا، وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذه حسن كما قال المنذري، وكذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نظره ونظره وأنظره أي نعمه. وقال الزمخشري عفى الله عنه: نظره ونظره وأنظره نعمه، فنظر ينظر ونظر ينظر. وقال ابن القيم رحمه الله: النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة وهذا السرور والفرحة نظارة على الوجه، والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. ومما يدل على منزلة الحفظ ما حدث للشيخ أبي حامد رحمه الله، فقد سافر إلى جرجان صغيرا إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليقة، هي ما كتبه من تعليقات أستاذه في الفقه والفوائد التي أخذها منه وجمعها عنه، وعلق عنه التعليقة ثم رجع إلى طوس. قال: قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون أي قطاع الطريق جميع ما معي ومضوا فتبعتهم، فالتفت إلي مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك المخلات هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك وقال كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم. ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلاف. قال الغزالي فقلت هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد الرزاق قال كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. قال الطحان حفظه الله في تعليقه المراد بقول عبد الرزاق هذا أن العلم الذي لا يهتم به صاحبه ويكون معه ويردده على ذهنه حتى وقت الاغتسال في الحمام فليس بعلم نافع، لأن كتبه في الكتب وخزنه من غير قراءته وحفظه والعناية به ليس فيه فائدة. قلت وقول الطحاني حفظه الله ويردده على ذهنه حتى في وقت الاغتسال في الحمام قول غريب حقا، ومقصد عبد الرزاق رحمه الله ألطف مسلكا وأشف بيانا من هذا، وإنما أراد رحمه الله أن يقول إن العلم هو ما وعته الذاكرة بحيث تستغني به عن الكتب والأسفار، وأصبحت حين ذلك رموزه منقوشة على لوح الذاكرة ومحفورة على صفحة القلب، كما قال الشافعي رحمه الله في هذا المعنى علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأخرج الخطيب عن هبة الله بن عبد الواحد أن هذين البيتين لبشار، وعلى كل حال فمعناهما أقرب ما يكون اتصالا لقول عبد الرزاق رحمه الله. فقول عبد الرزاق إن العلم الذي لا يهتم به صاحبه ولا يردده على ذهنه بحيث يحفظه فإنه لا يعد علما، كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، هذا يعني به عبد الرزاق رحمه الله في لطف مسلك وشفيف بيان أن كل علم لا يحمله الإنسان على صفحة قلبه وفي تلافيف عقله بذاكرته لا يمكن أن يقال عنه إنه علم، كل علم لا يكون كذلك لا يكون علما معدودا في العلوم المفيدة عند عبد الرزاق كما مر ذكره رحمه الله. وأخرج الخطيب عن هبة الله بن عبد الواحد أن هذين البيتين لبشار وهما منسوبان للشافعي رحمه الله، علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأخرج رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال الخطيب ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبليغ وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات. فعن يحيى بن يحيى قال سأل رجل مالك بن أنس يا أبا عبد الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي، يعني كان يريد دواء من أجل إصلاح الحفظ فسأل مالكا عنه فدله مالك رحمه الله على الدواء الشافي، فقال إن كان يصلح لذلك شيء يعني للحفظ شيء فترك المعاصي. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال الزرنوجي رحمه الله وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. وأما ما يورث النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان وكثرة الأشغال والعلائق، فانقطاع الطالب إلى الله وافتقاره إليه وإنابته وتوكله عليه أسباب موصلات إلى الحفظ والفهم، ومذاكرة العلم أقوى الأسباب إعانة على حفظه، ولو قصر في الدرس بعد التحصيل والجمع فقد أضاع ما عنده. قال الخليل بن أحمد رحمه الله كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وقال الرياشي سمعت الأصمعي وقيل له كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال درست وتركوا. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا أملناك يا أم الدرداء،

وقال مقاتل في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يشرفوه، هذا قول وهو الظاهر من السياق. هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله من أقوال علمائنا في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويلتفت السياق إلى ضرورة توقير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاستئذان وفي كل الأحوال، فلا يدعى باسمه يا محمد أو كنيته يا أبا القاسم كما يدعو المسلمون بعضهم بعضا، وإنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه: يا نبي الله يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه وهي لفتة ضرورية، فلا بد للمربي من وقار ولا بد للقائد من هيبة، وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض. يجب أن تبقى للمربي منزلته في نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم، ويستحيونهم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير. وفرق بين أن يتواضع الشيخ لتلميذه وأن يتخطى التلميذ حدود وقار تلزمه ولا تنفك عنه. وقد كان الشافعي رحمه الله يحد الربيع بن سليمان حتى إن الربيع قال: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت له: قوى الله ضعفك. قال: لو قوى ضعفي قتلني. فقلت: والله ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. ويحكي أبو يعلى عن الشافعي أنه علمه فقال: قل: قوى الله قوتك وضعف الله ضعفك، يعني وأضعف الله ضعفك. ومع هذا الإقبال من الشافعي على الربيع ومع هذه المحبة له، فإن الربيع رحمه الله يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، يعني مع أن الشافعي رحمه الله قال له: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. مع هذا الإقبال من الشافعي على الربيع ومع هذه المحبة له، فإن الربيع رحمه الله يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ومن آداب الاستفادة والتحصيل أن يهتم الطالب بتسجيل الفوائد التي تعين له، وذلك بأن صاحبه دائما قلم ودفتر ليكتب كل فائدة يسمعها أو يستنبطها هو من خلال درسه واستذكاره. فقد قيل: العلم صيد والكتابة قيد. بل في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عنه أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنه: قيد العلم بالكتابة. وهو حديث صحيح تجد طرقه والكلام عنه مستوفا في السلسلة الصحيحة برقم 26 و2000، وصححه في صحيح الجامع أيضا. وقد بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب كتابة العلم. وقال الحافظ رحمه الله: طريقة البخارية الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال، وهذه ترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. نعم، لما قصرت الهمم عن بلوغ القمم السابقة وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. وقال الشاعر وقد أحسن:

وكثرة الإنابة وإدامة الذكر. قال الزرنوجي: والصافقيهم من زهاد الفقهاء طالب علم، فقال له: عليك أن تتحرز عن الغيبة وعن مجانسة المكتار. وقال: إن من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك. ومن الورع أن تجتنب أهل الفساد والمعاصي والتعطيل، وتجاور الصلحاء، فإن المجاورة مؤثرة لا محالة، وأن تجلس مستقبلا القبلة وتكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغتنم دعاء أهل الخير وتحترز عن دعاء المظلومين. فهذه هي مراتب الطلب، وتلك هي طرائق التحصيل، تحصيل العلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحلينا بذلك كله، وأن يمن علينا به برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يوفقنا وطلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإخلاص في الطلب وإحسان النية فيه والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.